foot. ثلاث مرات ايش؟ ثلاث مرات يعني الأحسن إثباته. ما اسمه ومثلة ليه من الصباح ما راجع الإنسان المفلت على فتح ضعف لا إذا كان مستحب هجر وما لا يأتي لي ومحر لمن إيثاب القربة من حقوق الواجب وعاتب القربة حقه فهو يجب التقييد طاعة واجبة؟ إيه إذا أرغب واجب وعاتب القربة حقه طيب تحويل الحرف على ترك الواجب هو فرض ترك الواجب وإذا كان ترك مستحب يكون حلف عليه مكروه كيف؟ فضلك نفق على أي فضل طيب اثنين الرجل واخذ منها وجوبة أن نفق على المقربة وجوبة كان القريب حقه الجنوب لازم النفق القريب له حق والنفق شيء ثاني النفق ما تجب إلا على الوارث وحق القريب أعم يكون رفته في بعض المسائل الإحسان إليه أي إحسان مفرد نعم هل يجب أن يقع؟ إيه؟ واجب الكفارة؟ إيه نعم يجب أن يفعل الواجب ويكفر ثم من فعل من الذنب أو رفل منه ثم لا ذنب رفله فلا بالنسبة للمقالي عند الله وكذلك بالنسبة لتعامل الناس معه فلا ينبغي مواخذة بذنب كامل أو كذلك لا وفيه يعني قصة المصطح أذنب أنه ما أخذ على ذنبه هذا صحيح لأنه فيقال أن الإساءة من الشخص لا تسقط حقوقه فإذا أساء ليس معنى ذلك المنع نسيء إليه بترك ما يجب علينا تكون إساءة على نفسه ونحن علينا ما يجب ونقول أن إساءة الشخص لا توجب إسقاط حقوقه فيه دليل على أن النفقة والإحسان باب تقريبا هذه بس اللي قلنا أعلم إيه؟ يمكن على أن فيها نوع من القصور نقول ساعة الشخص لا تسقط حقوقه خارق عام. بس من الآية. من الآية. من هذه المثال في 24 لا يكون مثلا سبق عليه المشروعية أو شوف التوضيح مثلا شرط المشروع انه لا تسرع قديمه مثلا هذا بالتوضيح الحكومي مثلا هذا هذا الشيء يرجع عليه منه مثلا وعلى كل حال الحكومه تتحرز لاجل انها عن سبحان الله لان الانسان خصوصا بالوقت الحاضر قد لا ينفعه العقاب ربما يعاقب ويستمر في المصير يعاقب ولا يتوب فإذا عاقب ولا تاب صار الذنب هذا كفارة للماضي ولكن التوبة ما صحت بينه وبين الله ها؟ نقول لا لا المراد إذا قبرت حتى بعد المصلي له أجر المراد إذا قبر كل شيء معروف هذا أنه بشرط القبول كل ما يرتب على الأعمال الصالحة يراد بشرط القبول لا يقول لك ضيع نعم النظير والسعر ما يزيد تأخذ سنة الإنفاق على الإنفاق طيب محمد يعني شيء هو الحق على العفو طيب زين كما قال ولا حتى أن تفضل صدق في جوى الخير ومدوم على ذلك عامل ثم أكثر في عظم سلة الرحم ومدوم تخال فيه السبب لزيادة على الأصل طيب وقل هي دليل على أن من حلف على يمين ثم رأى خير منها أو خير غيرها لا تترك عليه هذا غير صحيح يعني ما ذكرت الآية الكفار إيه لكن سكت عنها سكت عنها وقد دلت الأدلة على أنه يجب عليه المكافأة. ما يقول كانت هذه نسخة لا ما فهمت. لأن هذا سكت بس. ثم الآية بعد نهي عن الحلف. مو بعد الحلف. لكن من لازمه إذا نهي عن الحلف وجب الحلف. طيب. هي وجود التعرض إلى طريق الله بعنوان كيف الله. نعم. لقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم. طيب بس فضيلة أبي بكر رضي الله عنه حيث وصف الله تعالى بأنه من فضل وسعة وفيه أيضا أن الهجرة لا تبطل بالمعصية وإن عظمت لقوله والمهاجرين في سبيل الله وهذا الوصف وصف مدح لو بطل وبطلت الهجرة في فعل المعصية هذه ما صح أن يبقى هذا الوصف في حق مصطحب الإثام فهي دليل على أن الهجرة لا تبطل بالمعاصي لقوله والمهاجرين في سبيل الله وفيه أيضا أن كمال العفو يكون بالصح لقوله وليعفو وليصفح وليعفو وليصفح وفيه أيضا قول ألا تحبون إما أن نقول إنه عتاب يعني عتاب اللطيف يعني بكر رضي الله عنه أو نقول إنه حث وحظ على طلب المغفرة إذا كان إذا قلنا بالأول صار فيه أيضا دليل على صار فيه دليل على فضل أبي بكر حيث خاطبه الله في هذا العتاب اللطيف ألا تحبون يعني ألستم تحبون أن يغفر الله لكم وفيها أيضا دليل على أن العفو عن المسيئين من أسباب مغفرة الله لقوله تعالى فليعفو ولصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم عليكم السلام فدل هذا على أن العفو عن الخلق من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى نعم فيها الزواج لدخل الإنسان بما فيه لأمنا إذا إيش؟ إذا أمنا مثلا الله عز وجل ملك هذا الوقت لأنه هو الأحسن يقول إظهار فضل الإنسان فيه طلب إظهار أو نعم طلب إظهار فضل الإنسان إذا كان في ذلك مصلحة فضله ونصره إذا كان في ذلك مصلحة وإن فلا لا الإسلام الحمد لله لا من أسباب المعقرة ذكرناها قريبا. آخر شيء نقول من أسباب محبة الله لا منها تحبون أن يغفر الله يعني تحبون أنتم إن الله يغفر لكم المغفرة نعم يا حب الله عنك إيه؟ لا لا أثبات أنها من أسباب مغفرة الله أن العفو والصفح عن العباد من أسباب مغفرة الله ورحمته. خلاص ليه وش هي في أثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب نعم في أيضا كون الآيات مطلحة بعد آيات اللعان وأحكام الزنا والقتل إن عارف سيئة تنبه أن هذه أمور خطيرة في بلادها في تأثير على المسلمين وقعت هذه الآية وقعت هذه الحادثة يعني يجوز أن وقعت بعدها أو أن الله تعالى أنزل الآيات هذه تقدمة لها لأننا ندري هل أنه لما أنزل الآيات السابقة جاء الإفك أو أن الله سبحانه وتعالى أنزلها بعد الإفك لكنها تمهيدا لقصد الإفك هذه إلغاء في أثبات أن القرآن ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام طيب طيب وفيها ايضا بيان حال المنافقين بالنسبه للمسلمين والاسلام وان المنافقين حريصون جدا على ما يخدش الاسلام والمسلمين ولهذا قال الله تعالى فيهم في سوره المنافقين هم العدو فاحذرهم فحصل عداوة فيه هنا. طيب على كل حال هذه كلها فوائد مهمة وأهم من يعني يستفيد الإنسان من الآيات الكريمة هذه الفوائد ويستفيد أيضا ويعرف كيف يستنبط الفوائد من النصوص وهذا من أهم شيء لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا ويزداد علمهم بسبب اختلافهم في ذلك الإنسان الذي أعطاه الله فهما في نصوص الكتاب والسنة يمكن يحصل من النصوص القليلة أحكام كثيرة والإنسان الذي بالعكس قد يكون عنده نصوص كثيرة ولا يتفطن لما فيها من الأحكام فيفوته علم كثير فالمهم من تمرين الإنسان على أخذ الفوائد واستنباطها من الكتاب والسنة هذا يفيده كثيرا ويكثر من علمه يعني هل أهل ذلك من شيء؟ شو؟ هل أهل ذلك من شيء؟ أي علي سؤال قال لا إن لما في صحيحة أو فهم يعطيه الله في القرآن طلعوا فهم هذا يعني هي عهد أهل المسلمين في هذه الفهم لا يعني أهل المعنى إلا إذا كان فهمنا شيء من القرآن يعني ما عندنا إلا فهم بس ولا ما هاي منقطع سفه منقطع نقرأ القرآن من السماء سمعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تقتلن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير يا ايها الذين امنوا ليستغيثوا الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات